النبي يعني انصرف عنهم قبل أن يستولي عليه. النبي نادى منادي أن من من عبدانهم أن من أراد أن من يعني أتى إلينا فهو عتيق وهو عتيق لله حر. أبصار بعضهم يتسورون السور ويتسورون سور الطائف وينزلون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسلمون. منهم أبو بكر هذا منهم أبو بكر نفيع بن الحارث نزل ببكرة البكرة المحالة هذه سوى له محالة على السور وخرط نفسه بها وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصار من صالح الصحابة رضي الله عنه اللي هو أبو بكر سمعت أبو بكرة لأنه نزل على البكرة هذه. ومنهم عداس هذا عداس النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يدعو أهل الطائف يعني ما قابلوهم قابلة حسنة أغروب الصبيانهم وأغروب السفهاءهم وأغروب عبدانهم حتى أنهم قاموا يرجمونه بالحجارة وكان يقعد عليه الصلاة والسلام من شدة ألم حجارته فوجد بستانا فدخله ما يعلم لمن هو وإذا البستان لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهم من قريش بل ما هم من قريش من أقاربه من بني عبد مناف فهم ما هم على دينه ومعارضينه لكن اللحمة والقرابة أخذتهم الشفقة عليه. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في ظل كرمة يعني عنب وعندهم لهم حارس بالبستان وعامل بالبستان قالوا له يا عداس خذ قطف من العنب اذهب به إلى هذا الرجل فأعطه إياه. فأخذ العنب وأتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بالأكل قال بسم الله فتعجب عداس قال يا سيدي ما هذا الكلام هذا الكلام ما يقال في هذه البلاد ما يعرفون قولة بسم الله يقولون بسمك اللهم هذا إذا قالوا شيء قال بسم الله. رفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال له من أي البلاد أنت يا عداس قال أنا من نينوى. نينوى هذه بلد بالموصل شمال العراق قال أنا من نينوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بلد الرجل الصالح يونس بن متى. ولم تعجب أكثر إيش حرفه هذولا الناس أميين العرب هنا ما يعرفون التاريخ ولا يعرفون النبوات ولا يعرفون الأمم السابقة ما يعرفون شيء من بلد الرجل الصالح يونس النبي بن متى. قال وما علمك به يا سيد قال هو نبي وأنا نبي كبكب عليه وصار يسلم عليه ويقبله وكذا ويسلم على يديه. بقي بهذا البستان وهذا العمل حتى النبي عليه الصلاة والسلام فتح حاصر الطائف فتشور وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه قتل قبل أن يصل إليه قتل شهيد رضي الله عنه عداس قتل شهيدا. وكان ما جاء إلى جزيرة العرب وبلاد العرب وجاء إلى هنا إلا أن القسس يقولون له إن الأديان قد خربت ولا بقي دين سماوي صحيح إلا أنه سيخرج في آخر الزمان نبي في جزيرة العرب وصفوا له مكة ووصفوا له المدينة. فجاءوا مثل عداس ومثل سلمان الفارسي ومثل صهيب الرومي جاءوا هؤلاء كلهم جاءوا إلى هذه البلاد كلهم على ذكر إنه سيخرج نبي في آخر الزمان يرجون أنهم يكونوا من أتباعه. فكان ما جاء على أنه يشتغل عند عتبة بن ربيعة في بستان بالطائف، لا، جاء عداس على أساس إن هالبلد، إن إما إن هالبلد التي يبعث فيها هذا النبي، وإلا أنها قريبة من ذلك. الله سبحانه وتعالى على حسب نيته، على حسب اجتهاده، وفقه أنه عثر على النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم على يديه، وبقي في الخدمة ما يستطيع، بقي في الخدمة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أمره وعظم شأنه وصار له جيوش وحاصر الطائف، فتسور عليه عداس. عاد يقول المؤلف، يقول لأن أبا بكر ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، هذا أصح، ولا تعد، يعني لا تستعجل هالعجلة يا أبا بكر. رواه البخاري، هذا في فضل أن النبي دعاله، وإنه ما عمل هذا العمل إلا حرصا على إدراك الطاء العباد وإدراك الركعة. زادك الله حرصا، حرصا على العباد وعلى الطاء، ولا تعد. وإن فعله ولم يخشى فوات الركعة لم تصح، إذا وقف في الصف وما يخشى أن الركعة تفوت ما تصح صلاته، لأنه وقف وحده، لم تصح إن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل في الصف أو يقف معه آخر. يعني إن وقف معه آخر أو هو دخل في الصف فصلاته صحيحة، وإن كان لا إلا رفع قبل أن يقف معه أحد أو قبل أن يدخل في الصف فصلاته غير صحيح، لأنه صلى ركعة فردا خلف الصف. بقي علينا الفصل في أحكام الاقتداء، اقتداء المأموم بالإمام، اقتداء المأموم بالإمام. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني ليقتدى، الائتمام الاقتداء، إنك تقتدي به. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالمأموم يقتدي بإمامه، يقتدي فيه. فهنا هذا الأحكام الاقتداء ما هي؟ عندنا نظريتي، فيه نظرية أنه لا بد من الجماعة، ونظرية إمكان الاقتداء. ما يكفي إمكان الاقتداء الآن وحده، يعني يمكن الإنسان يستطيع أنه يقتدي وهو في منزله، يصلي خلف التلفاز، يصلي خلف الراديو، يصلي خلفه يقتدي، هذا ويرى الإمام ويرى المأمومين ويرى كذا، لكن فات عليه شيء اسمه الجماعة، ما هو مع الجماعة، ما يعتبر. لو قال إن هذا مع الجماعة، قل لا، ليس مع الجماعة، هذا ليس مع الجماعة، هذا في بيته والجماعة في المسجد أو في الحرم أو نحو ذلك. فهنا لا بد من الاقتداء ولا بد من حصول الجماعة، والجماعة لازم فيها زمانا ومكان، زمان حيث تصلون سوا، ما بتأخذ لك فيلم قديم مثلا وتقول أبصلي مع هل يصلون دول، هذا من يصلون يركعون ويسجدون وهذا إمامهم واسمع القراءة واسمع التكبير، هذا فات. ومكان تقول أصلي في بيتي أو أصلي في كذا وكذا وهذا يقتدي، قال لا، أنت لست مع الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، سماها صلاة الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتما مسجد جماعة، فجماعة هذه معناه زمانا ومكان، لا بد من تحقق الزمان والمكان، ومع هذا لا بد إيش من إمكان الاقتداء وهو الاتباع. فقال: يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، لأنهم في موضع الجماعة، لأنهم يعني الإمام والمأموم هو وإياهم في موضع الجماعة. إذا لو كان الإنسان مثلا إيش لو كان مثلا الإنسان في غرفة من الحرم قافل على نفسه لا يشوف الإمام ولا يشوف المأمومين ولا يشوف كذا، لكن عنده السماعة صح الصلاة. ليش؟ لأنه معهم. أما شرط رؤيتهم هذه ما هي شرط، ما هو شرط أنه يراه، يرى الإمام ويرى المأمومين، لا، ما دام أنك أنت وياهم في مكان واحد وفي زمن واحد والصلاة صحيح سواء رأيتهم أو لم ترهم جاهزة. ولهذا قال ما دام كنتم في مكان واحد نشوف نرى، إذا كنتم أنت في مكان وهم في مكان آخر. فقال يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد، إذا كان يعني الإمام والمأموم كل منهم في المسجد، وإن لم يره وإن كان ما يراه ولا يشوف ولا من وراءه، حتى المأمومين ما يراه، بس إنه جامعهم المسجد ولا من وراءه، إذا سمع التكبير، ما دام يسمع التكبير سواء كان بواسطة مكبر الصوت أو بغير واسطة لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير أشبه المشاهد، كأنه يعني أشبه كأنه يرى الإمام ويرى من خلفه من المأمومين. وكذا يصح الاقتداء إذا كان أحدهما خارجه، المأموم خارج المسجد أي خارج المسجد، إن رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين الذين وراء الإمام، ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك ونحو. إذا فرضنا مثلا الإنسان له بيت يطل على الحرم، ويشاهد الإمام أو يشاهد بعض المأمومين يشاهد، فهذا أيضا صلاته صحيح. وإن كان خارج وإن كان يعني إذا كان يرى الإمام أو يرى المأمومين فصلاته صحيح، ولو في بعض الصلاة ما يراهم إلا إذا وقفوا يكفي هذا، الذين ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو وراء شباك يعني هذا كله جيد. وإن كان بين الإمام والمأموم نهر جاري تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت فيه، أو كان المأموم في سفينة وإمامه في غرفة غيره لم تصل، يعني يقول إذا كنت خارج الحرم خارج المسجد، عند الحرم أو غير الحرم خارج المسجد، وبينك وبين المسجد طريق إن الناس يمشون معه والسيارات تمشي معه، نعم النهر ما عندنا ما في شيء اسمه نهر لكن طريق، فهذا يقول إن صلاتك غير صحيح ولو كنت تشاهده لأنك يعني لست مع الجماعة، ما يجمعكم مكان واحد، أنت في بيتك والناس في المسجد. وفيه قول إنه يعني هذا ما لم تتصل الصفوف، إن اتصلت الصفوف هذا ما في شك صلى. إيش معنى اتصلت الصفوف؟ يعني حصل زحام شديد وصاروا الناس يصلون بالشارع، ملأوا الشارع حتى وصلوا إلى تحت بيت هذا المصلي في بيت، هذا صلاة صحيح. لكن لا، ويعني إذا كان إن الطريق ما يصلى فيه، يعني مستغنين عنه، فإن فيها على هذا القول أنه صحيح. ولكن الراجح أن البيت إذا كان يعني على الحرم، إذا كانت البيوت مطلة على الحرم ومثلا مطلة على الحرم وفيها سكان يشاهدون المصلين، أن صلاتهم صحيحة، وأنهم لو لم تتصل الصفوف. نفرض مثلا إيش المشروع هذا، مشروع مكة هذا، يعني هذا ما بينه وبين الحرم طريق، هذا كله مجعول، مجعول كله يعني ايش؟ مسجد، كله مجعول للصلاة، ساحات مهيئة للصلاة، مهيئة للصلاة. إذن اللي صلي في مسجد في مساجد المشروع أو با أو يصلي مثلا بالشقق المطلة القريبة، إن صلاته ما بي صحيح. وكذلك مثلا إيش البيوت اللي بالشامية بينها وبين المسجد طريق، بينها وبين المسجد طريق، لأنهم هم يعني كانوا على نهاية ما يسمى سويق، والناس حتى في طريق حتى للسيارات، في طريق للسيارات، لكن الناس يصلون بالساحات التي تحتهم. فمثل هذا الراجح صحة الصلاة، وإلا على قول المؤلف إنها لا تصح الصلاة، لأن فيه طريق، لأن يفصل ما بين المسجد ما بين الحرم وساحاته وبين الشقق، هذه يفصل بينها طريق، فهذه على هذا القول أنها لا تصح الصلاة. ولكن الراجح أنها تصح، لأنها كأنها في الحرم، كأنها في الحرم متصلة. ما في شك فضل الحرم وفضل الجماعة هذا، لكن نحن نتكلم عن صحة الصلاة، وإلا كون الإنسان يصلي في الحرم هذا أفضل وأكمل، ما في هذا الشيء. حنا الكلام الآن فرق، الكلام الآن عن صحة الصلاة، هل تصح أو لا تصح؟ الراجح صحتها، الراجح صحة الصلاة بغير شدة خوف. وتصح صلاة المأمومين خلف إمام عال عنه، خلف إمام عال عنه. فلو فرضنا مثلا أن الإمام أنه يعني صار مرتفع على المأمومين والمأمومين تحته، فصلاتهم صحيحة. لفعل حذيفة وعمار رواه أبو داود. ويكره علو الإمام عن المأموم إذا كان العلو ذراعا فأكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أما الرجل القوم فلا يقومن من مكان أرفع من مكانهم. الحديث هذا فلا يقومن في مكان، إسناده ضعيف، إسناد الحديث هذا ما هو قوي. فالصحيح انه ما في شيء كون الامام يرتفع او كونه يعني يخفض، هذا ينزل عنهم، انه ما في لا كراهه ولا تحريم، والصلاه صحيحه، خصوصا مع الحاجه، مع الحاجه مثلا الامام يصلي هنا والمامومين بالادوار الثانيه، او بالعكس، او بالعكس مثلا يصلي الامام فوق وهم يصلون تحت. كل الراجح صحة الصلاة وعدم الكراهية، وعدم شيء، ما في شيء يعني يدعو للكراهة أبدا. يقول: فإن كان العلو يسيرا دون ذراع لم يكره لصلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر في أول يوم وضع. النبي لما وضع له المنبر صار يطلع عليه وري الناس كيفية الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على جذع نخلة أول ما هاجر عليه الصلاة والسلام، كان في المسجد جذع نخل، وكان يصعد عليه ويخطب الناس، فعمل له الصحابة منبر، صلحوا له منبر أن يطلع عليه، فكان عليه الصلاة والسلام يطلع على عتبات المنبر هذا، يطلع يوري الناس الصحابة كيف الوقوف وكيف وضع اليدين وكيف كذا وكيف الركوع، يفعل كذا، فكان يرتفع عنهم، ولا في هذا الشيء يعني مما يدل على جواز هذا وعلى أنه غير مكروه، خصوصا عند الحاجة إلى ذلك. فالظاهر أنه كان على الدرجة السفلى جمعا بين الأخبار. ولا بأس بعلو الإمام، يعني إذا كان الإمام كما يكره إمامته في الطاق، في الطاق أي طاق القبلة وهي المحراب، رؤيا عن ابن مسعود وغيره، لأنه يستتر عن بعض المأمومين، فإن لم يمنع رؤيته لم يكره. يعني الطاق هذا يسوون طاق، الطاق هذا يعملونه لأجل توفير المكان في المسجد، لأن الإمام إذا دخل فيه الإمام توفرت الصفوف في المسجد، فإن كان هناك حاجة والمسجد مزحوم فكل مكروه احتيج إليه تزول الكراهة. فإذا كان الناس محتاجين إلى زيادة الصفوف ثم دخل الإمام وصلى في الطاق اللي يسمونها الناس المحراب، المحراب صحت الصلاة، صحت الصلاة ولا كراهة، ولا كراهة بني. فإن كان لا إلا ما في حاجة، المسجد واسع بالناس، فالأفضل إن الإمام لا يصلي في هذا الطاق، يصلي خارج، إن سجد فيه لا بأس، لكن يكون وقوفه وجلوسه خارج الطاق، هذا هو الأفضل، هذا هو أفضل ما يكون. فأما مع هذا فهو يكره، لأن الإمام إذا كان داخل ما يشاهدونها المأمومين ولا يقتدون به ولا يتعلمون منه، وربما أنه يقعد أو يقوم وهم ما شاهدوه، تختل عليهم صلاته. لكن إذا كان أمامهم يشاهدونه يعرفون حركاته وسكنه. ولهذا قال كما تكره إمامته في الطاق، أي طاق القبلة وهي المحراب. روي عن ابن مسعود وغيره لأنه يستتر عن بعض المأمومين، فإن لم يمنع رؤيته لم يكره، ويكره تطوعه موضع المكتوبة بعدها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه، رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة. يعني كذلك الإمام ما ينبغي له أنه إذا انتهى من الصلاة وذكر الله يقوم يصلي السنة بالمكان الذي صلى فيه الفريضة، يعني الناس يظنون أن هذا الإمام وأنه لا يزال بالفريضة، لا، تنح عنه، صل في مكان آخر، صل في مكان آخر، هذا أفضل أن الإمام أنه يصلي في مكان غير الذي أدى فيه الفريضة، إلا من حاجة فيهما بأن لا يجد موضعا خاليا غير ذلك. معنى إذا كان ما هنا ذا مثلا جلس والصف الأول ملتحم، ما قام أحد حتى يصلي النافلة فيه يصلي، لكن ما دام لا إلا في محلات وفي الساعة فالأفضل أنه يصلي في مكان غير الذي أدى فيه الفريضة، هذا هو الأفضل. قال ويكره للإمام إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رواه مسلم. طيب الآن إلى الأسئلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا سائل يقول رجل قدم من اليمن ويريد أن يعتمر علما بأنه اعتمر قبل ذلك عندما أتى من اليمن وله شهران، وكذلك يريد الحج، فمن أين يحرم هذا الرجل؟ يحرم من خارج حدود الحرم، الإنسان يخرج من التنعيم. سائل يقول حضرت اليوم للعمرة ولم أحرم من الطائرة، فهل يجوز أن أحرم من التنعيم؟ عليه إذا كان أنه أتى من بلده مريدنا العمر وتجاوز الميقات بلا إحرام فعليه جزاء، عليه جزاء، وإن رجع من الميقات سقط عنه الجزاء، إن رجع إلى الميقات، وإن كان أنه ما رجع إلى الميقات وأحرم من خارج الحل، من خارج الحرم، فعليه الجزء. سائل يقول إذا بلغ الأولاد 10 سنين هل يفرق بينهم في المضاجع، وهل هذا يشمل الذكور والإناث؟ نعم، إذا تجاوز صار لهم على 10 سنين فرقوا بينهم بالمضاجع الذكور والإناث، يخلى كل واحد اللي له فراش واحد، كانوا بالأول يعني عندهم يعني مثلا إيش يعني حالتهم حالة خفيفة يجمعون الأولاد كلهم في فراش واحد أوفر، لكن إذا منهم كبروا بلغوا 10 سنين وصار يمكن يقع منهم شيء مثل هؤلاء يفرقوا، خلى هذا ينام هنا وهذا يبات هنا. سائل يقول أنا رجل متزوج منذ 5 سنوات وكنت أشعر بضيق شديد إذا جلست في البيت مع أهلي وعند شعوري بهذا الشيء بدأت أذهب إلى بعض المشايخ الذين يرقون. يشعر بيش؟ بضيق شديد. إذا جلست في البيت مع أهلي عند شعوري بهذا الشيء بدأت أذهب إلى بعض المشايخ الذين يرقون الرقية الشرعية، ثم أخبروني أني وأهلي مصابون بالسحر، ومنذ ذلك الوقت وأنا أتعالج لديهم وشعرت بتحسن بسيط لكن دون جدوى نهائيا لما أعانيه من ضيق والآلام الشديدة، إضافة إلى أني لا آتي أهلي، وإذا أتيتهم فإني آتيهم بدون رغبة. لذا يا فضيلة الشيخ أرجو من الله ثم منكم إرشادي ونصحي، هل أطلق هذه المرأة أم أتزوج عليها؟ أرشدوني بارك الله فيكم. والله يعني السحر الله ذكر أنه يفرق بين المرء وزوجه يعني، ولكن ما إلا بإذن الله، وما يعلمانه بأحد إلا بإذن الله، فهذا الأفضل له أنه بس أنه يعني يصير عنده إرادة قوية ويصير عنده مزايا ورقى شرعية وأدعية شرعية، ولا في مانع مثلا أنه يذهب مثلا للرجال الصالحين والرجال يعني السلفيين يعني يدعو يقرون له ويرقونه، ولعل الله سبحانه وتعالى يرفع عنه هذا الأمر. سائل يقول ما حكم الصلاة في مصلى أسفله دورات مياه؟ ما حكم الصلاة في مصلى أسفله دورات مياه؟ مكروه الصلاة إذا كان أسفله مراحيض وأكذا فهذا مكروه. بعض العلماء يقول لا تصح الصلاة فيه، ولكن الراجح ما دام ان الارض العليا صحيح لانها تصح. أين؟ سائل يقول هل يجوز صلاة الفريضة داخل الكعبة؟ نعم، هذا الراجح، الراجح صحة الصلاة الفريضة في الكعبة. في قول اخر انها لا تصح، ولكن الحديث ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في 7 مواضع وذكر منها بيت الله. الصحيح ان هذا الحديث انه غير صحيح. سائل يقول في حالة تقدم المأموم على الامام، ذكرتم ان صلاة المأموم باطلة وصلاة الامام صحيحة، فهل يأخذ الامام اجر الجماعة؟ نعم يأخذ بنيته، حصلت نية الجماعة. كيف من يأخذ شيئا بيده الشمال ولا يأخذه بيمينه بدليل انه جائز؟ هذا يعني تناول الشيء بالشمال هذا مكروه، وأما الأكل بالشمال فهو حرام لا يجوز هذا. لكن هذا إذا كانت اليمين يعني، أما إذا كانت اليمين معطلة هذا ما في شيء، بس إذا كان لا قادر بيمينه. النبي صلى الله عليه وسلم أكل معه رجل بشماله فقال كل بيمينه، قال لا أستطيع، وصيده كبر قال لا استطعت، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما رفعها إلى فيه، يعني أصيب بالشلل والعياذ بالله. فاليمنى هذه معدة للأكل، معدة للمصافحة، معدة للتناول، معدة للأشياء الطيبة، والشمال معدة لإزالة الأقدار وإزالة الأشياء. فالنبي يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فاليمنى للأعمال الطيبة والشمال للأعمال اللي دون ذلك. فهذا لا يجوز له مثلا إنه يأكل بالشمال، حرام، إن الشيطان يأكل بالشمال. سائل يقول إذا كان الإمام محدثا والجماعة غير محدثين وتذكر في الصلاة أو بعد السلام فماذا يفعل؟ إذا كان بعد الصلاة صلاتهم صحيح، إذا ذكر الإنسان إنه يصلي بناس وهو على غير طهارة وهو يستخلف واحد منهم يقول يا فلان أكمل بهم الصلاة وهو يذهب، فإن كان لا إلا انتهت الصلاة ولا علم إلا بعد أن انتهى من الصلاة، فهو يعيد لكن هم لا يعيدون. هذه جرت على من عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن عثمان بن عفان رضي الله عنه إنهم صلوا بالناس وهم على غير طهارة، هم أعادوا الصلاة ولا أمروا الناس بالإعادة. سائل يقول معروف أن ميقاتنا من رابغ، يعني يقول أن ميقاته من رابغ والمفروض الإحرام من هناك، ولكن لم أحرم إلا بعد أن مكثت في جدة 3 أيام لظروف قهرية، هل علي دم أم عمرتي صحيحة؟ هذا لا بأس جاي، إذا كان الإنسان مثلا راح جدي وهو له غرض إما زيارة وإما علاج وإما يعني غرض من الأغراض، وقال من نيته أنه بعد ما ينتهي عمله بعد ما ينتهي أنه يحرم، هذا جائز يروح لذا ويزور أو يعالج أو يشتري أو كذا أو، فإذا أراد العمرة أحرم من جده هذا صحيح، لكن إذا كان ما جاء إلا من أجل العمرة فقط ولا له نية بالبقاء في جده هذا ما يجوز أنه يتجاوز الميقات حتى يحرم، لازم أنه يحرم من الميقات. أما إذا تجاوز الميقات وهو ما له نية بالإحرام، لا تجاوزه لغرض من الأغراض هذا يتجاوزه، أو تجاوزه ما له نية يحرم، قال أنا بروح الجدة ولا ماني محرم ويمكن أدخل مكة لكن ما لي نية أحرم، بعد ما وصل جدة قالوا له ليش ما أحرمت، لو أنك أحرمت وكذا يحرم من جدة ما دام أن النية ما جدت له ولا تجددت عنده إلا بعد تجاوز الميقات يحرم من المكان الذي عزم فيه على أخذ العمر. سائل يقول: إن الله قد أنعم علي بخير كثير ولله الحمد، ومن ضمن عقاراتي أرض تقع عند مدخل حي من الأحياء الفقيرة، وقد طلب مني السكان جزءا من أرضي لتوسعة الطريق المؤدي إلى